من جاء بالقرآن نورا يسطع. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، ستدور خطبتنا اليوم على عدة نقاط. أولها، مهما ضعفت الأمة ومهما كانت تابعة فإنها لا بد وأن ترجع إلى الله عز وجل. هذا هو سابق عهدنا بهذه الأمة، تمرض وتبعد وتضعف وتهان، لكن مصيرها لأنها تحمل دين الله عز وجل وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستنتصر، لا لأنها تستحق، بل لأنها تحمل دين الله عز وجل. إخوة الإسلام، لا يتسربن اليأس إلى قلوبكم. نعم، تمر الأمة بمراحل حسب علمي وقراءتي، لم أرى الأمة مرت بمرحلة هوان وذل مثل هذه الأيام، ولكننا نتمسك بوعد الله عز وجل. وقبل أن أتكلم في ذلك، فإن الناس في قضية نصر الله عز وجل لهذا الدين وهذه الأمة منقسمون إلى عدة أنواع. نوع من الناس انبهر بالغرب وبحضارتهم وبتقدمهم انبهر انبهارا شديدا، وكان معتقده أننا إذا أردنا أن نتقدم فلا بد أن نسايرهم وأن نسير على منوالهم وعلى أخلاقهم وعلى تقدمهم، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حذو القذة بالقذة. إلى متى سنتابع هؤلاء؟ حذو القذة بالقذة، متابعة تامة. فبعض المسلمين منبهر بهذا ويرى أنهم هم الأفضل وأننا لا قيمة لنا ولا عبرة لنا إلا إذا سايرناهم في أخلاقهم وفي تقدمهم، وهذا إنسان فاشل مهزوم. صنف من الناس هذا انبهر بهم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وصنف من المسلمين أيضا يعلم أن الله عز وجل سينصر هذا الدين، ولكنه ينتظر النصر من أشخاص، مستني المهدي لما يجي، مستني السفياني، مستني القحطاني، مستني عيسى بن مريم عليه السلام. خلاص وقفت الدنيا أمامه، مستني يجي القحطاني ولا السفياني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم في بعض الأحاديث بعضها صحيح وبعضها ضعيف، ينتظر هذا الأمر. خلاص، وظن أنه لا عزة ولا نصر لهذه الأمة إلا إذا جاء هؤلاء. أين دورك أنت؟ ماذا قدمت أنت لدين الله عز وجل؟ فهو ينتظر النصر من أشخاص سوف يأتون منتهى السلبية والإهانة والإنهزامية، منتهى الإنهزامية الذي يظن ذلك. وبعض الناس يقول لك إن ربنا هينصرنا وشغلوا بقضايا فرعية، حقوق المرأة، مساواة المرأة، المرأة تاخد قد ايه في الميراث، هل الإسلام انتشر بالسيف ولا بالكلمة؟ وشغلوا المفكرين، بعض المفكرين وبعض للأسف العلماء في هذا الأمر، وشغلوهم ودوا بقى وسيبوا القضية الرئيسية. وآخر صنف من يعتقد أن الله عز وجل سينصر هذا الدين حتما، سينصر هذا الدين حتما لأنه دين الله عز وجل، وهذا ما نعتقده وهذا ما نؤمن به. نعم قد نمرض، قد نضعف، قد نبعد عن ديننا، لكن الله عز وجل وعدنا أن الله عز وجل يمكن لهذه الأمة وينصرها متى تمسكت الأمة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك. لما تقرأ في سورة التوبة يقول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. اسمع، ويأبى الله، شوف اللفظ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا الذي نعتقده، وهذا الذي أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، ليتمن الله هذا الأمر. في رواية: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. هذا الأمر اللي هو الإسلام، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يعني أي مكان يجيء فيه ليل أو نهار سيأتيه الإسلام. ولن يدع الله بيت ودر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله عز وجل به الشرك وأهله. سيتمن الله هذا الأمر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. زوى يعني جمعها له وضمها له. إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. اسمع، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. زوى الله له الأرض جميعا، إذن الأرض جميعا ستكون تحت حكم الإسلام. لكن أنا بنختلف بقى مع الإخوة دول اللي هم اللي اعتقادهم صح، دول في حاجة، إن نصر الإسلام لا هو فردي ولا هو بالدعاء. مهم هذه النقطة، نصر هذا الدين لا بالأشخاص ولا بالدعاء. أمال بإيه؟ ينصر الله هذه الأمة إذا استنفدت الأمة ما في يديها من قوة ومن أسباب مادية ومعنوية، وبذلت كل غال ورخيص في سبيل نشر ونصرة هذا الدين، حتى إذا استنفذت كل ما لديها يأتي الله عز وجل بالمعجزات والكرامات وكل ما يخطر على بالك، ينصر الله به هذا الدين. لكن ينصر الله الدين وإحنا قاعدين نمصمص شفايفنا ونتكلم؟ من أين؟ حينما تكلم الله عز وجل عن نبيه محمد قال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ وصلوا لدرجة استنفذوا كل الإمكانيات المادية، لكن نون نصر الدين احنا فيه، المساجد فاضية، أخلاق الإسلام ضاعت، شريعة الإسلام ضاعت، تعاملنا بالدين ضاع، من أين يأتي النصر؟ من أين؟ الله عز وجل يقول حتى إذا استياس الرسل وظنوا وصلوا خلاص للدرجة بذلوا كل حاجة، ماذا بذلت الأمة؟ بذلت الأمة لأعداء الأمة، بذلت، لكن بذلت إيه للإسلام؟ قدمت إيه للإسلام؟ كل حاجة. فنصر الله عز وجل لهذه الأمة لمرتبط بأشخاص، فين النبي محمد؟ مات. الإسلام مات بعديه؟ في أعظم من النبي محمد؟ مفيش. النبي عليه الصلاة والسلام مات، أزواجه ما كانش لايون زيت، زيت ياكلوه ولا يدهنوا ولا ينوروا بيه اللمبة الجاز. طلع أبو بكر ونشر الإسلام، ومعاه الصحابة، وجه سيدنا عمر، وجه الصحابة ونشروا، وجه التابعين وأتبعهم وأتبعهم، إلى أن وقعت الخلافة بجهد، جهد أمة، مش قاعدين ندعي ونرفع قاعدين أي ماذا قدمت، ماذا عملت حتى يستجيب الله؟ إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في معركة بدر جيش الجيوش وحط الميمنة والميسرة، وده قدام وده ورا وده وقف دوت، وبعد كل ذلك جلس النبي صلى الله عليه وسلم يصلي طول الليل يناشد ربه حتى وقع الثياب من على كتفه، فقال له أبو بكر هون عليك يا رسول الله هتموت نفسك. ماذا قدمت الأمة لهذا الدين غير الخزي والعار؟ ماذا قدمت الأمة في غزوة مؤتة؟ الإسلام مش هينصر بأشخاص، هينصر بأمة بتكاتف. في غزوة مؤتة المسلمين عرفوا أن الروم 200,000، أنت متخيل 200,000 بسلاحهم وعتادهم كامل، والمسلمين بضع ألف، خافوا، البن شاسع، بن شاسع. فبعض الناس خافت، إزاي إحنا 5,000-6,000-7,000 حنقابل 200,000؟ 200,000. وقف عبد الله بن رواحة قال أيها الناس إنكم لا تنصرون بعدد ولا عتاد. من إمتى الإسلام بينصر بعدد وعتاد؟ إنكم لا تنصرون بعدد ولا عتاد، وإنما تنصرون بهذا الدين. ربنا بينصركم عشان أنتم حملة الإسلام، حملة القرآن، حملة سنة النبي العدنان. لكن فين؟ فين؟ إنكم لا تنصرون بعدد ولا عتاد. هات لي معركة واحدة بس النبي صلى الله عليه وسلم انتصر فيها بعدد، ولا معركة إلا في حنين. ربنا قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. اللي كنت فيها عدد وقلتم لن نهزم اليوم من قلة، النهاردة احنا مش قليلين، اتهزمتوا شر هزيم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وجمع المسلمين حواليه. المعركة الوحيدة اللي كان فيها عدد. وإنما تنصرون بهذا الدين، وإن الذي تهربون منه، اللي انت بتهربوا منه دلوقتي، للذي طلبتم، إما النصر وإما الشهادة. عايزين تمشوا؟ طب ما انتوا جايين عشان النصر أو الشهادة، أدي قدامكم النصر أو الشهادة. أقل حاجة هتعمل إيه؟ هتموت؟ هتموت شهيد في سبيل الله عز وجل. ودخل الناس المعركة وأكرمهم الله عز وجل. قد يموت الداعي، النبي صلى الله عليه وسلم مات، لكن لا تموت أمة. يموت الداعي وربنا ينصر الأمة. عديكم مثال بسيط أوي، في سورة البروج لما عملوا الأخدود، جيبوا في حديث بالغلام اللي حب الملك يقتله، عمل يضرب فيه ويقتل فيه ما تجيش فيه، ويوقع وياخدوه ويرجع تاني. قال له انت عايز تقتلني؟ قال له اه. قال له هات خد سهم من كنانتي وامسك السهم واضرب وقول بسم الله رب الغلام. الحديث صحيح مسلم. قال له عشان تموتني حاجه وحيده بس، تاخد سهم من كنانتي. ده داعيه، مش مهم الداعيه يموت طالما الاسلام، طالما الدين هيقام. وهكذا ربنا قال كده، قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. قال له عايز تموتني؟ قال له خد سهم من كنانتي وامسك السهم كده ونش عليه وقول بسم الله رب الغلام. الملك خد السهم وقال بسم الله رب الغلام، الغلام مات. الناس قالت ايه؟ الناس امنت كلها برب الغلام في ثانية. داعية مات، لكن ايه الدين بقى؟ ايه الناس كلها دخلت في دين الله عز وجل، دخل الناس جميعا في دين الله عز وجل. إخوة الإسلام سننصر، ولكن ننصر بماذا؟ في فرق بين نصر فرد ونصر دين ونصر أمة. احنا عايزين نصر الأمة. انت رجل شخصي بتصلي بتصوم، هذا لك. ماذا قدمت لدين الله؟ ما قدمت للأمة؟ ما انت بنعمل ايه؟ عايزين ننشر الدين، ننشر مبادئه، ننشر أخلاقه. أخلاقنا ضاعت، معاملتنا ضاعت، اعتقادنا ضاع، تشريعنا ضاع. والله لن تنصر الأمة إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي محمد نعيش بيها كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا رجل بصلي وصوم، طب ومع إيه قدمت؟ ماذا قدمت؟ ماشي حاجة طيبة، صومك كويس وصيامك ده نصر لك، أنت هتموت وتزحزح عن النار وتدخل الجنة، لكن هتحاسب أمام الله عز وجل عن الدين. رجل صاحب رسالة، صاحب دين، لابد أن تقدم، لابد أن تقدم لهذا الدين حياتك كلها هي في دينك. حينما تقف أنت رجل صالح، لكن ماذا قدمت لدين الله؟ أي حاجة، أي حاجة يا أخي. لو ربيت عيالك في البيت على دين الله وخوفتهم ربنا علمتهم صلاة وتابعتهم، دي نصر، دي نصر. ده أول نقطة. النصر هذا يقين لا نختلف عليه، لكن متى يكون هذا اليقين؟ حينما ترجع الأمة بدينها إلى الله عز وجل. النقطة الثانية يا جماعة، من أخطر أسباب الهزيمة والضياع اللي احنا فيه دوت المعصية. أقول لكم كلمة جميلة أول سيدنا عمر بعت بها أبو عبيدة والقادة بتوعه، شوف يقول له إيه. يقول له احذر من المعصية أكثر منك من عدوك. شوف الكلام بتاع سيدنا عمر، بتاع القادة، بتاع أمراء المؤمنين، بتاع الصحابة. قال له احذر من العصية، من المعصية أكبر من خوفك وحذرك من عدوك. احذر من المعصية أكثر منها من عدوك. ليه؟ قال فإنما تنصرون على عدوكم بطاعتكم لله ومعصيتهم له، فإن تساويتم في المعصية تفوقوا عليكم في العدد والعد. ده اللي سيدنا عمر قاله القادة بتوعه. قال له خف قوي واحذر قوي من المعصية أكثر من حذرك من عدوك. قل لي بالله بقى، الأمة من شرقها لغربها لشمالها لجنوبها في معصية اللي ما اتعملتش؟ ومش كده وبس، ده المعصية أعلن بها وافتخر بها ونشرت. يعني يا ريت المعصية في حيز الكتمان الله سبحانه وتعالى يعفو. انت عارف لو الناس كلها عصت ربنا في حيز الكتمان ما حدش شافه يكتم المعصية، الله عز وجل لا ينزل العذاب الجماعي. إنما متى ينزل العذاب الجماعي على الأمة؟ لما المعصية تنشر وترى والكل يراها ولا أحد يتمعر وجهه لله، يأتي العذاب العلن للأمة. لكن عارف المعصية، واحد بيعمل معصية كلنا بنعمل معاصي، لكن كتمها مخبيها تستحي، تستحي من الله تخبيها، ما ينزلش العقاب الجماعي. متى ينزل العقاب الجماعي على الأمة؟ حينما تفعل المعصية ويراها الناس ولا أحد يقول له ماذا تفعل. ولذلك من أعظم أسباب الهزيمة في أحد المعصية. شوف ربنا يقول إيه، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم يعني إيه؟ يعني تطيرون رقابهم بسيوفكم، بتطلعوا رقابهم كده. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، طيروا أبيهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر والغنائم، وخلفت وعصيت ربنا وعصيت النبي محمد، جت لكم الهزيمة. فمن أعظم أسباب الهزيمة والانهزام النفسي والكل الانهزام المعصية. احنا بنتفوق عليهم على عدونا بطاعتنا لله، احنا بنصلي وبنعبد ربنا بنوحد ربنا، لما نتساوى معهم في المعصية طبعا القوة لمين؟ للأكثرية والتقدم العسكري. ما خلاص اللي انت السلاح بتاعك راح، السلاح بتاعك الإيمان، التقوى، الطاعة، التقرب إلى الله عز وجل، راح السلاح بتاعك، هتفضل ليه بقى؟ ها؟ للتفاضل العددي والقوة السلاح، وهي ليهم. ولذلك المعصية من أعظم أسباب الهزيمة. فالأمة التي عصت وتجرأت على الله عز وجل وأعلنت معصيتها لن ترى خيرا إلا إذا رجعت إلى الله عز وجل. من أجل ذلك أقف مع حضراتكم في آية، ماذا يقول الله عز وجل؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن. إيه يا رب؟ قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى من أعظم أسباب التمكين إن ربنا يمكن للأمة عبادة الله عز وجل. وأنا ألتقط هذه المناسبة في هذه العشر المباركة لعلها بداية الصلح مع الله والإقبال على الله ونصرة الله عز وجل لهذه الأمة. ربنا قال كده، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إيه يا رب؟ قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. العبادة، وها قد جاءت أيام العبادة، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق في العبادة هذه العشر، ولعلها أفضل من عشر رمضان باستثناء ليلة القدر، لكن مجموع هذه العشرة أفضل من مجموع عشر رمضان. عشر ذي الحج، والله الذي لا إله غيره، في هذه العشر لو رجعت الأمة بصدق إلى الله عز وجل وإخلاص وطاعة لغير الله شأنها وحالها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذه الأيام من أعظم أيام الدنيا في العباد. عارف لو صليت ركعتين نفل في العشر دول أفضل من أي ركعتين في أي مكان في أي وقت تاني. ركعتين اتنين، خد بقى عندك في العبادة، صمت يوم، قرأت جزء، عملت أي معروف، أي عمل صالح أفضل من عمل صالح في أي وقت في أي مكان. نفحات يعطيها الله عز وجل لهذه الأمة. ليه؟ أمة عمرها قصير، أكتر واحد بيعمر كم؟ 60-70 سنة. زمان كان الواحد عنده 200 سنة يقول لك في واحد تايه عنده 200 سنة، كانوا بيعمروا، عمروا عمر طويل. أكتر واحد في عمر هذه الأمة 60-70 سنة، والقليل الذي يتجاوز. ماذا فعل الله عز وجل لهذه الأمة عشان تتدارك هذا الخير، هذا النقص اللي عندها ده تدارك في إيه؟ جعل الله عز وجل لها مواسم وأيام طاعة تفوق بها من قبلها ممن عمر ألوف الأعوام. الأيام دي ربنا مديها لك منحة، ضيعت منك منحة أنت الخسران، وكما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر هذه الأمة، عمر هذه الأمة ما بين الأمم كزاوية شعر في ظهر صور. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلكم ومثل الأمم من قبلكم، النبي صلى الله عليه وسلم مثل مثلكم ومثل الأمم من قبلكم كمثل رجل استأجر أجراء. إحنا واليهود والنصارى، النبي صلى الله عليه وسلم ادانا مثل زي واحد راجل استأجر أجراء، عنده شغلانة في أرضه، شغلانة في بيته، أجر أجراء يشتغلوا عنده. فقال من يعمل لي من بعد الفجر حتى الظهر؟ فعملت اليهود والأجر قيراط، يعني مثلا أجر دينار مثلا، شوف بقى مثلا من الساعة 4 للساعة 1 العمل ده كله والأجر دينار. فعملت اليهود فقال من يعمل لي من بعد الظهر إلى العصر والأجر قيراط. فعملت النصارى فقال من يعمل لي من بعد العصر إلى غروب الشمس، فعمل المسلمون والأجر قيراطان. يبقى المسلمين تفوقوا في حاجة، مدة العمل قليلة والأجر كبير جدا، اللي هم أعمارهم قليلة والأجر كبير. اليهود أكتر ناس عاشت، أعمارهم طويلة جدا لكن أجرهم قليل، والنصارى زيهم. فقالت اليهود والنصارى يا رب، حديث في البخاري، يا رب احنا اتظلمنا. ليه اتظلمتوا؟ قالوا احنا عملنا اكتر واجرنا قليل، عملنا ساعات طويلة جدا واجرنا قليل، والمسلمين عملوا قليل واجرهم كبير. فقال الله عز وجل هل ظلمتكم شيئا؟ قلت لكم هتعملوا من الساعة كذا للساعة كذا والأجر كذا، ظلمتكم؟ قالوا لا. قال ذاك فضلي أعطيه من أشاء. فأنتم تتقلبون في فضل الله عز وجل، في نعم الله سبحانه وتعالى. من أعظم هذه النعم هذه العشر، يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. أي عمل صالح تعمله في العشر دول أفضل من أي عمل صالح تعمله في أي وقت تاني. فالصحابة عندهم إن الجهاد أعظم عبادة بعد التوحيد، خاصة في أوقاتهم في الفتوحات ونشر الدين. فقالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل، إلا سورة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم استثناها. إيه اللي استثناها؟ واحد خرج بنفسه وماله، يعني خد فلوسه كلها وطلع رجع لا بفلوس ولا بروحه، يعني استشهد وأنفق ماله. وفي رواية: وعقر جواده، يعني الحصان اللي ريح بيه عقر مات، وهو مات لم يرجع بشيء. ده الوحيد اللي يعدل العمل الصالح في هذه العشر. يبقى العشر دول ايه بقى؟ إياكم أن تضيعوا هذه العشر، احنا لسه في أولها. إياك أن تضيع هذه العشر. أعظم أي أعظم العبادة وأعظم شعائر العبادة في هذه العشر. فكل لله عز وجل قائما مصليا قارئا، تصدق، صل الرحم، افعل أي شيء تتقرب به إلى الله عز وجل. شوف المحتاجين، شوف الأرامل، شوف اليتامى، شوف أي حال، اعمل أي طاعة. فهذه أيام العبادة. فوالله لو خرجت من أيدينا ونحن من غير أن نغير من حالنا فهذه خسارة عظيمة. فالله عز وجل قال: يعبدونني لا يشركون بشيء. هذه أيام العبادة. أر الله عز وجل من نفسك خيرا. شوف فين الطاعة، فين العبادة. أقبلوا على الله عز وجل وتوبوا إلى الله واستغفروا، لعل الله عز وجل أن ينظر إلينا فيرفع عنا ما نحن فيه. نحن في بلاء شديد، نحن في كرب شديد بسبب معاصينا وتجرؤنا على الله عز وجل. فهذه أيام العبادة. أي فعل خير تستطيع أن تفعله لا تتأخر، لأن هذه الأيام جماع العبادات كلها، فيها الصلاة، فيها الزكاة، فيها الحج، فيها الأضحية، فيها الصيام، فيها كل أنواع العبادة. فلا تضيع هذه الأيام منك فإنها خسارة عظيمة. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نقطة جماعة تانية مهمة جداً، وهي: من المحن تأتي المنح. والذي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم: من المحن، من بطن المحن والشدة والكرب تأتي المنح. من الله عز وجل. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، وهي من أصعب الغزوات اللي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان المراد منها إيه؟ استئصال شأفة الإسلام، القضاء على الإسلام نهائي، ما بقاش في حاجة اسمها إسلام. 10,000 مقاتل لموا بعض من العرب كلهم وجايين للمدينة عشان يقضوا على رسول الله وعلى المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه، فخرجت فكرة الخندق. فكرة الخندق يا جماعة كانت شقة العرب ما يعرفوهاش. عارفين يعني ايه تخندق على نفسك؟ يعني تيجي على مدخل المدينة تعمل خندق كبير، محتاج حفر ومحتاج قوة رهيبة. ادي المسلمين بذلوا كل اللي عندهم، بذلوا عملوا، مش مستنيين بقى الكرامات والمعجزات تنزل وهم قاعدين يرفعوا ايديهم، لا، لازم حركة للدين، لازم حركة للدين كما فعل الصحابة، تحركوا على الدين، بذلوا كل غال ورخيص، فيش حاجة سابوها إلا ما أنفقوها في سبيل الله عز وجل، وعلى رأسهم رسول الله محمد. خندق فكرة جديدة متعبة جدا، تعرف يعني ايه يحفر خندق بأزميل؟ لا في لوادر ولا في حاجات رفع، لا. وكان الأمر شاق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر معهم بيده، واخد دورية وبيحفر زيهم بالضبط. وكان النبي أكثرهم جلدا، ما كانش بقى يعني قاعد في التكييف ولا قاعد في غرفة العمليات وبيشوف الكاميرات ومراقب والناس بتشتغل، كان النبي يحفر بيده الشريفة. الصحابة كانوا رابطين حجر على بطنهم من الجوع عشان ما يحسوش بالجوع، النبي رابط حجرين، يقعدوا 3 أيام من غير أكل، كانوا ياخدوا النوى بتاع التمر يحطوه بقهم ويشربوا عليه مية، يقولوا ماذا كنتم تفعلون بالنوى؟ قال كنا نمصوه ونشرب عليه الماء، نحطه بقنا ونشرب مية نشبع. أدي اللي الصحابة كانوا بيأكلوه بيشربوه في معركة، في حرب. النبي صلى الله عليه وسلم يمسك المعول ويفحت، ورابط ظهره بحجر حجرين اتنين ويفحت. هو ده اللي حركة لدين الله، مش قاعدين في المكيفات والتكييف، حتى مش هان علينا نقيم الصلوات اللي علينا والفروض، لا، ده دول يعني بذلوا كل شيء. فرضي الله عنهم وأرضاهم، وشهد الله لهم بالجنة، وهم يمشون على الأرض أحياء. فهو النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل، الصحابة بتكسر في الخندق، فخرجت لهم كدية، يعني صخرة جامدة مش عارفين يعملوا معها حاجة، المعاول ما بتجيبش. فطبعا بقى الصعبة عن النبي مش السهلة، مش قادرين، رسول الله تعالى بقى شوف. هم الصحابة يقولوا كده كما في البخاري، كنا إذا حمي الوطيس واشتد الحرب والمعركة اتقينا برسول، نقدر نستخبى وراه لما المعركة تشد وتحمى، مش النبي يروح لا يقف ورا النبي، يستخب وراه يداروا فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام في المقدمة. كنا إذا حمي الوطيس واشتد المعركة اتقينا برسول الله، رحنا وراه. هذا رسول الله تعالى كدي مش قادرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بص، المنافقين قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور، وسابوا النبي عليه الصلاة والسلام ومشوا، وقالوا إن أحدنا مش عارفين نخش الخلاء، أنا خايف أخش الحمام أو أنا قاعد بقضي حاجتي يخش على عدوي يموتني. مش المنافقين، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. قريزة اللي بتحمي ظهر النبي صلى الله عليه وسلم خانته وخانت العهد وكشفت ظهره. شوف موقف صعب، والنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة بيحفر، فالأمر قرب شديد للي نزلت فيه، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، اسمع، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. شوف ربنا اللي بيوصف، تخيل بقى لما ربنا يوصف بقى، ربنا اللي خلقهم بيوصفهم كده. يقول الرسول لازم متى نصر الله وزلزلوا زلزالا شديدا وبلغت القلوب الحناجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الرسول مش قادرين. النبي صلى الله عليه وسلم خد المعول، شفت بقى الكرب، لا فيش لا اكل ولا شرب وخوف، ومش الواحد خايف خايف يخش الخلاء. وبعضهم يقولوا ان بيوتنا عوره، احنا هنسيب عيالنا واهلنا لمين؟ بيوت وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا. ربنا فضحهم. النبي صلى الله عليه وسلم مسك المعول يا جماعه، في هو بيه فمسك المعول كده الحجاري، فمسك المعول كده بايده الشريفه فضرب ضربه، فلما ضرب ضربه راحت مطلعه شرار. انت لما كنت ماسك كده تلاقي شرار طلع كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم في وسط الكرب والشده ده والنفوس اللي متدمره نفسيا يقول الله اكبر الله اكبر. ايه يا رسول الله خير؟ فتحت كنوز كسرى. كسرى كسرى يا رسول الله، احنا مش لاقيين ناكل ولا نشرب وخايفين، والرعب اللي احنا فيه مش عارفين نفحت. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر فتحت كنوز كسرى. تخيل وانت بقى في الوضع دوت، يقول لك كنوز كسرى فتحت. وراح ماسك المعول ضرب الضربه الثانيه نورت، قال الله اكبر فتحت كنوز قيصر روم. راح ضرب الثالثه الله اكبر فتحت كنوز اليمن. ايه رسول الله؟ لكن المؤمنين قالوا ما قالوا صدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. منافقين ما وعدنا الله ورسوله الا غرور. يقول لك ايه؟ محمد بيعدنا بكنوز كسرى وقيصر، واحدنا لا يامن ان يدخل الخلاء. لو دخل الخلاء خاف حد يموته ويقول لي ده كنوز كسرى وقيصر. فعلا وصدق ايمان. يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. والمؤمنين قالوا لا، صدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. شوف الشده والكرب والبلاء اللي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يرفع معنوياته ومش بيضحك عليهم، دي حقائق ربنا سبحانه وتعالى بعتها له. شفت المحن اللي فيها، يجي له منحه ترفع معنوياته، فتحت كنوز. الصحابه تخيل بقى لما يكون ربنا النبي اللي قال لهم، وهم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم صادق لا ينطق عن الهوى، رفعت معنوياتهم. وذلك بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم لما جت الريح وقلبت قدورهم وخيامهم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه بقى؟ يقول الان نغزوهم ولا يغزونا. خلاص خلصت ان هم يغزونا تاني، خلاص اخر معركه دي ايه؟ الان نغزوهم. هم كانوا بيجونا ويغزونا في بلد، لا الان نغزوهم، احنا اللي نروح لهم نحاربهم ولا يغزون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الكرب والشده يبشر الصحابه، يقول لهم ان شاء الله الخير وربنا هيفتح وربنا هينصر. بس اهم حاجه يا جماعه نرجع الى الله سبحانه وتعالى. والله المساله سهله، الرجوع الى الله، نشر الدين، نشر اخلاق الدين، نشر احكام الدين، مش انك انت تقعد مع نفسك، لا انت مطالب ومحاسب على هذا الدين، ماذا قدمت له وماذا فعلت له. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه نصرهم الله عز وجل نصرا مؤثرا. فمن من المحن تاتي المنح، ونحن في محنه شديده، في محنه شديده، نعم الامه في محنه شديده. ابتلانا الله عز وجل ابتلاء شديد في ولاه امورنا، وابتلانا الله عز وجل في في في, في الخونه اللي موجودين في الامه كتير. لكن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نرجع إلى الله عز وجل، يرفع الله عز وجل عنا هذا البلاء. فإحنا نصرنا في العودة إلى الله، في الصلح مع الله، في الإقبال على الله عز وجل. حينها الله عز وجل ينصرنا كما نصر الله عز وجل نبيه، وكما وعد الله عز وجل عباده بالنصر دائما إنهم استقاموا على أمر الله عز وجل وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأيام أيام مباركة،